والقوة هو المتصرف في العباد بما شاء بما تقضيه حكمته سبحانه. فلا يحزنك قوله إن العزة لله جميعا هو السميع يسمع ما يقوله الرسول وما يرد به عليه كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى إن معكم مستمعون وهو العليم العليم بكل شيء العليم بأمر العباد فيضع القول في كل شيء ذلك القول وكذا بالله عليم. ثم يذكر أيضا أن الملك كله ألا إن لله أم في السماوات فله الملك كله له الملك كله وله الحمد سبحانه وما يعبده المشركون هؤلاء ليسوا بآلهة هذه أسماء مجرد أسماء به من الأسماء ليسوا شركاء وما يتبعوا الذين يدعون يتبعون إلا الظن وهم دين المشركين كمن على الخلق والظن إن يتبعون إلا الظن ومن كمال ملكه أنه المتصرف أيضا في تغليب الأحوال وتغليب الممان وهو الذي أنعم على العباد بالليل والنهار هو الذي جعل لكم الليل لباسا ما يتبعون الذين يدعون إن يتبعون إلا الله هو الذي جعل لكم والذي جعل الليل سكنا نعم هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه خلق عباد الليل ليسكنوا فيه بعد عناء النهار تسكنوا فيه هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مفصل وهذا المعنى ياتي في القران الكريم يذكر الله عباده بنعمته عليه بالليل والنهار جعل الليل لباسا جعل النوم سباتا جعل النهار نشورا والنهار مبصرا فيها الضياء يحصل به الإبصار وإبصار الأشياء مع الظلام فلا تنفع الأبصار وهذا معنى الجنة في القرآن كثيرا إن في ذلك لآيات فيها لآيات القوم يسمعون يستجيبون إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم يذكر سبحانه وتعالى بعض اقتراعات المشركين مع شركهم واتخاذهم آلهة من دون الله زعموا أن له تعالى ولدا وقالوا إن الملائكة ملك الله والنصارى قالوا المسيح ابن الله واليهود قالوا قال اتخذ الله سبحانه على كلام مستأنف تنزيه الله سبحانه عما يقول الظالمون هو الغني لا